الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. يعني بإذن الله تعالى نبدأ في هذه المجالس في أن نقرأ معا كتابا مهما في باب مهم من أبواب المعتقد، ألا وهو باب الإيمان. قبل أن نبدأ في هذا الكتاب نريد أن نعرف لماذا ندرس هذه القضية، يعني لماذا ندرس قضية الإيمان، ولماذا نتعرض لها، ولماذا نعرف مذهب أهل السنة في الإيمان ومذهب الفرق التي خالفت أهل السنة في الإيمان. أليس من اليسير أن نقول للناس كما نعلم جميعا هذا الأمر، إن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وإن للإيمان شعبا متفاوتة كثيرة، وإن العمل ركن من أركان الإيمان لا يصح الإيمان إلا به، وإن من خالف هذا فهو إما مرجئ أو خارجي. أليس من السهل أن نلخص هذا الأمر في كلمتين؟ ما الدعي أن نقرأ كتابا كبيرا كهذا الكتاب أو كغيره من الكتب؟ الدعي لهذا أنك بدأت طريق طلب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يعرف الحق بدليله، وينبغي كذلك أن يعرف الباطل وشبهات أهل الباطل، لا أقول أدلة لأن الباطل ليس له دليل، طيب الباطل ليس له دليل وإنما هي شبهات، وأن يعرف شبهات الباطل حتى يستطيع أن يرد على المخالف. يعني كيف تتصدى للرد على المخالفين سواء كانوا في أحد الطرفين، في طرف الإرجاء أو في طرف الغلو في التكفير؟ لا تستطيع أن ترد على أحد المخالفين إلا إذا حققت معرفة مذهب أهل السنة تمام التحقيق، وأن تعرف أقوال السلف في المسألة. ولذلك اخترنا هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب الإيمان. ومسألة الإيمان كما قال شيخ الإسلام هي أول مسألة اختلفت فيها الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أول مسمى اختلفت فيه الأمة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هو مسمى الإيمان، عندما خالف الخوارج أهل السنة في مسألة الإيمان وخرجوا على علي رضي الله عنه بحجة أنه حكم الرجال. ثم بعد ذلك ظهر نقيض الخوارج وهم المرجئة. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، يترتب عليها معرفة حال الإنسان في الدنيا، اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. فباب الإيمان يدرج في مسائل العقيدة تحت عنوان الأسماء والأحكام. يعني إذا سأل سائل، نحن ندرس مثلا كتابا كالعقيدة الطحاوية، كتابا ككتاب التوحيد، ما العلاقة بين هذه الكتب وكيف نقسم أبواب العقيدة؟ أبواب العقيدة بعض المعاصرين قسموها تقسيما لطيفا، قالوا إنك تستطيع أن تدرجها في 10 أبواب. يعني أولها باب الأسماء والأحكام، مسألة الإيمان تندرج تحت ماذا؟ تحت الأسماء والأحكام. ما معنى الأسماء والأحكام؟ يعني اسم الكافر والمؤمن، العاصي الفاسق الظالم، كل هذه أسماء. أحكام هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة، أحكامهم في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يسمى ماذا؟ مسألة الأسماء والأحكام. طيب عندما ندرس مثلا دعاء غير الله عز وجل والنذر لله عز وجل، وندرس أبوابا من أبواب توحيد النسك، هذا يندرج تحت ماذا؟ يندرج تحت توحيد الألوهية. عندما ندرس مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات ومعاني أسماء وصفات الله عز وجل، هذا يندرج تحت باب الأسماء والصفات. عندما ندرس مسألة التولي، موالاة المؤمنين وموالاة الكفار وحكم هذه الموالاة، هذا يندرج تحت باب الولاء والبراء. عندما ندرس الكلام في النبوات والرسل والملائكة والكتب، هذا تحت باب النبوات، وألفت كتب في هذا، شيخ الإسلام ألف كتاب النبوات. عندما ندرس مسألة التحاكم، إفراد الله عز وجل بالحكم، هذا يندرج تحت باب التحاكم. فمسألة الإيمان التي نتعرض لها هي تندرج تحت باب ماذا كما قلنا؟ باب ماذا؟ الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، الأسماء في الدنيا وحكم هذا الاسم في الآخرة، كيف يكون حال صاحب هذا الاسم. فنتعرض في باب الإيمان إلى تحقيق مذهب أهل السنة. ما ثمرة دراسة هذا الباب؟ ما ثمرة دراسة مذهب أهل السنة في الإيمان؟ أنتم تعلمون أن مذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. طيب، فثمرة معرفة هذا، إذا عرفت هذا وإيقنت بهذا، دفعك هذا إلى إحسان العمل، ولم تعتمد ولم تركن إلى مجرد التصديق، كحال كثير من المسلمين الآن. إذا طلبته بالعمل يقول لك مثلا أنا قلبي أبيض، أنا قلبي سليم. في الحقيقة هذا مذهب من؟ مذهب المرجئة. طيب، فإذا هذه المذاهب، هذه الفرق هي موجودة الآن. نعم موجودة، موجودة، ولكن أصحابه لا يعرفون أنهم ينتسبون إليها. إذا طلبت منه العمل قال لك يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنا أقول لا إله إلا الله، يكفيني هذا، ولو عشت على هذا وما سجدت لله سجدة وما عملت لله عملا ومت على هذا فأنا من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وتعجب أكثر عندما تعلم أن بعض المنتسبين إلى العلم يعتقدون هذا، بل يصنفون في هذا، بل يدافعون عن هذا، وهذا وعين مذهب المرجئة، أن من عاش ولم يعمل لله عز وجل عملا أبدا ومات على هذا يكون عند الله عز وجل كافرا، يكون عند الله عز وجل كافرا خالدا في جهنم والعياذ بالله. وهذا بإجماع السلف، لا خلاف في هذا بين السلف. ولكن ظهر في هذا العصر بعض الذين يدعون الانتساب إلى مذهب أهل السنة والجماعة ويقولون نحن نقول كما كان يقول السلف، نقول الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن العمل شرط كمال في الإيمان، شرط كمال في الإيمان. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. ومن أوائل من استخدموا هذا المصطلح كما سيأتي معنا في الكتاب ونعلمه، ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري من أوائل من قالوا هذا، وتعقبه من علق، شيخ ابن باز عليه رحمة الله تعقب هذا الكلام وقال إن هذا الكلام هو كلام المرجئة، ومن المعاصرين الذين قالوا بهذا الكلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. طيب، الذين خالفوا مذهب أهل السنة في هذه المسألة وقالوا بهذا الكلام، هم يظنون أنهم على مذهب أهل السنة، ويقولون يستدلون بكلام للسلف، يقولون السلف قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. فيقولون انظر السلف يقولون هذا، كيف ترمينا نحن أننا مرجئة؟ السلف قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من الإرجاء، ليس مرجئة، فكيف تتهمنا بالإرجاء لأننا نقول إن العمل كمال وليس ركن في الإيمان؟ كيف تتهمنا بهذا؟ نقول لهم السلف قالوا هذا لأن هذه البدعة المعاصرة لم تكن موجودة في زمانهم، والبدع تتطور بتقدم الزمان، ولذلك نحن اخترنا كتابا لواحد من المعاصرين. هذا من أسباب اختيار هذا الكتاب. لماذا مثلا لم نقرأ كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام، أو الإيمان الأوسط، أو الإيمان لابن مندة، أو الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام؟ الكتب التي ألفت في الإيمان للسلف كثيرة جدا. أهمية دراسة هذا الكتاب أنه جمع ما تفرق في بطون هذه الكتب وزاد عليها الرد على البدعة التي تطورت في هذا الزمان، وهي بدعة الإرجاء المعاصر. ولذلك وسمى الكتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وماذا؟ وكشف شبهات المعاصرين، لأن هذه بدعة جديدة لم تكن موجودة عند السلف. أعطيك مثالا أن البدعة تتطور، ولعله سيتكلم عن هذا في المقدمة. مثلا الأول ما ظهر الإرجاء لم يختلف المرجئة، اتفقوا كلهم أن عمل القلب واجب. ما المقصود بعمل القلب؟ يعني الحب والخوف والرجاء والخشية. ثم تطورت بدعة المرجئة حتى جاء قوم يقولون حتى عمل القلب ليس واجبا، وهم من؟ من قالوا إن عمل القلب ليس واجبا؟ غلاة المرجئة الجهمية، قالوا فقط يكفي التصديق، يكفي أن يكون مصدقا، لا يلزم من هذا أن يحب الله عز وجل وأن يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ عمل القلب ليس واجبا. فالبدعة تطورت، البدعة تتطور، تطورت البدعة حتى وصلت في هذا الزمان، ووجد من يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكن العمل ليس ركنا في الإيمان، يمكن أن يدخل الجنة ولم يعمل بأي عمل من أعمال الإسلام. وكذلك الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، هو ناقض نفسه، قال الإيمان قول وعمل ثم عندما أتى إلى الكفر قال لا يمكن أن يكفر أبدا بالعمل، بل لابد أن يعتقد الكفر. فهم يكفرون بالأعمال إلا إذا صرح بلسانه قال أنا أفعل هذا العمل لأنني أريد الكفر حسنا، وهذا باطل. فهم ادعوا أنهم وافقوا مذهب أهل السنة في الإيمان، ولكنهم خالفوه في ماذا؟ في حقيقة الكفر. فإن أهل السنة كما يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فعندهم الكفر ماذا؟ قول وعمل واعتقاد وترك أيضا. الترك نوع من أنواع الكفر الأكبر، كترك الصلاة بالكلية مثلا. فإذا هؤلاء ادعوا أنهم وافقوا مذهب أهل السنة وخالفوه جملة وتفصيلا. كذلك تجد على الناحية الأخرى هؤلاء الذين هم مفرطون المرجئة، تجد على الناحية الأخرى المفرطون وهم المنتسبون إلى مذهب الخوارج، هم طوائف موجودة في هذا الزمان الذين يكفرون المسلمين بقواعد لم يحسنوا استخدامها، كقاعدة من لم يكفر كافر هو كافر، أو كالتكفير بالعموم بحكم الضر، ويقولون نحن لسنا من الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة. فهو يريد أن يحصر لك مذهب الخوارج في ماذا؟ في شيء واحد، ألا وهو ماذا؟ التكفير بالكبيرة. وهذا خطأ، فإن الخوارج نعم من أصول مذهبهم التكفير بالكبيرة، ولكنهم عندما كفروا عليا رضي الله عنه كفروه لأنهم ادعوا أنه تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فكفروه بالشبهة والتأويل. فإذا الذي يكفر بالشبهة والتأويل هو منتسب إلى مذهب الخوارج الباطل. هذا الكتاب عنا واهتم بالرد على المفرطين وهم المرجئة، ووعد المؤلف في المقدمة أنه سيؤلف كتابا آخر في الرد على المفرطين. لكننا في أثناء الكتاب قد نتعرض، بل إن شاء الله سنتعرض لهذه المسألة عند الكلام. هناك فصل في الكتاب سيتكلم فيه عن موانع التكفير، تكلم عنها باختصار، قد نبسط الكلام فيها. إذن هذا باختصار لماذا ندرس مسألة الإيمان. ندرس مسألة الإيمان لأن المسلم إذا علم أن الإيمان قول وعمل وأن العمل أصل في الإيمان، هذا يدفعه إلى المصارعة في الأعمال الصالحة. لا يمكن أبدا أن يكون طالب علم ثم يكتفي بالفرائض مثلا، يقول خلاص يعني يكفيني الفرائض وأنا أنشغل بطلب العلم أو غير ذلك، ولا يجتهد مثلا في فعل النوافل. فإن فعل النوافل يزيد إيمانه، والإيمان هو الدين. ما هو الإيمان؟ الإيمان هو الدين كله. الإيمان هو الدين كله، كما قال شيخ الإسلام: فإن الدين هو الانقياد. الدين هو الانقياد والطاعة. ومن لم ينقد لأمر الله عز وجل فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر، كما سيأتي معنا هذا النقل لشيخ الإسلام الذي يقول فيه إن العمل شرط في الإيمان، ركن في الإيمان، لا يصح الإيمان بدونه. طيب، كما قلنا اخترنا هذا الكتاب لأن المؤلف هذا الكتاب هو واحد من طلاب العلم المصريين المعروفين، وأنا أعرفه شخصيا، وهو رجل فاضل جدا، وقدم لهذا الكتاب مجموعة من العلماء الكبار كما ترون: الشيخ عبد الرحمن صالح المحمود، الشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف. قدم له أربعة من كبار علماء العقيدة، وهو من أفضل ما ألف في الكتب المعاصرة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه تميز بميزات ذكرها المقدمون لهذا الكتاب والمطالع لهذا الكتاب. أول ميزة أنه جمع شبهات المعاصرين الذين تبنوا مذهب المرجئة وقالوا إن العمل ليس ركنا في الإيمان، وهذا أساس الكتاب. وقسم شبهاتهم، هذا الباب الأخير في الكتاب، الكتاب أربعة أبواب: الباب الأول الإيمان عند أهل السنة وعند الفرق، الباب الثاني الكفر عند أهل السنة وعند الفرق، الباب الثالث الإيمان وعلاقته بالعمل، الباب الرابع كشف شبهات المعاصرين. قسم هذه الشبهات إلى شبهات نقلية وشبهات عقلية وشيء اشتبه عليهم من كلام العلماء، حتى هذا تعرض له. يعني أتى بالشبهات النقلية بعض الأحاديث التي يستدل بها المخالفون، مثل حديث الشفاعة، مثل حديث البطاقة، مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ستأتي هذه الشبهات بالتفصيل، وشبهات عقلية، وأيضا بعض كلام أهل العلم الذي قد يفهم منه أن من لم يأتي بأي عمل من الأعمال ومات على ذلك يكون ناجيا يوم القيامة. حتى هذه الشبهات من كلام أهل العلم رد عليها. طريقتنا في تناول الكتاب يعني يأتي بالمسألة مثلا، عندما يتكلم على مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل، يأتي بنقول كثيرة جدا عن السلف، تزيد مثلا على 40 نقلا، 40 إماما تتكلم على هذه المسألة، وتتكلم أن الإيمان لا يصح بدون عمل. طيب، طريقتنا في الكتاب أننا سننتقي من هذه النقول، لن نقرأ الكتاب كله حرصا على الوقت حتى ننتهي من الكتاب كاملا. سننتقي من هذه النقول، ننتقي في كل مسألة نقلا أو نقلين بغرض التركيز والحفظ. أفضل النقول وأظهرها سننتقيها ونحفظها حتى يكون الفائدة من الكتاب، لأن الفائدة من الكتاب أنت تعرف المسألة إجمالا. الآن تريد أن تعرف المسألة تفصيلا بكلام أهل العلم وبأدلتهم حتى تستطيع أن ترد على المخالف. إذا أردت أن تدعو مخالفا في المسألة وأن تقيم عليه الحجة، لابد أن ترد عليه بالأدلة من الكتاب والسنة وبكلام أهل العلم. فسننتقي من هذه النقول، سننتقي من هذه النقول سواء كانت هذه النقول أدلة من الكتاب والسنة أو من كلام فهم لأهل العلم لهذه النصوص. طيب، في بعض المواضع قد نزيد، وهي مواضع قليلة، نزيد على ما في الكتاب كما قلت، مسألة مثلا موانع التكفير، لأنه لم يتعرض لها في الكتاب إلا تعرضا سريعا حتى تتم الفائدة، نقول قد علمنا موانع التكفير. طيب، إن شاء الله نبدأ في قراءة الكتاب. سنقرأ اليوم المقدمة كاملة لأنها مهمة، بداية من الصفحة رقم 7. قال: أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة والسلام على رسول الله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى أنزل كتابه نورا وهدى وتبيانا لكل شيء، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، فبين لأمته ما يحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه، وكان من أعظم ما بينه لهم حقيقة الإيمان والكفر. هنا مسألة، عندما قال بين لهم ما يحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه، اشتهر عن شيخ الإسلام أنه يقول إن من قسم الدين إلى أصول وفروع فهذا قول محدث، قول مبتدع، ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى. هذا قول مشهور عن شيخ الإسلام. فظن بعض الذين سمعوا هذا القول أن شيخ الإسلام يبدع القول بالأصول والفروع على الإطلاق، هذا باطل. شيخ الإسلام كثيرا في مواضع من مجموع الفتاوى يقول هذا من الأصول وهذا من الفروع، ولكن معنى كلامه في هذا الموضع عندما قال إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول محدث، يقصد الرد على المعتزلة والجهمية المتكلمة الذين قالوا للدين أصول من جهلها فهو كافر، وفروع من جهلها فليس بكافر. هذا التقسيم باطل، يعني ليس معنى أن كل أصل من الأصول اختلف فيه أو جهل به فيكون جاهله كافرا. هناك أصول من أصول المعتقد هي أمور عقدية وقع فيها الخلاف بين أهل السنة، مثل مسألة الرؤية. يعني إذا سئلت مسألة الرؤية من الأصول أم ليست من الأصول، هناك تفصيل. إن قصدت الأصول أنها من مسائل العقيدة، نعم هي من الأصول. إن قصدت الأصول أنها يكفر جاهلها أو يكفر منكرها، فهذا ليس من الأصول. فشيخ الإسلام كان ينكر عليهم بهذا الاعتبار، ينكر عليهم باعتبار تقسيم الدين إلى أصول يكفر منكرها أو يكفر جاهلها، وفروع لا يكفر منكرها أو يكفر جاهلها. أما التقسيم إلى أصول وفروع فتقسيم ثابت، ثابت حتى في كلام السلف وكلام شيخ الإسلام. فلا غضاضة في هذا الاصطلاح أن نقول الأصول والفروع. نعم. وكان من أعظم ما بينه لهم حقيقة الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإخلاص والنفاق، كما في القرآن والسنة من بيان هذه الألفاظ هو أعظم البيان وأدقه وأنفعه، وهو بيان لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق، وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كافٍ. هذا النقل مهم وله الزيادة، أن شيخ الإسلام يقول، قال في كتاب الإيمان، إن من أصول أهل البدع الاستدلال باللغة، من أصول أهل البدع الاستدلال باللغة. يعني انظر ماذا قال هنا، قال بيان الله عز وجل وبيان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم البيان، ثم قال لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. يعني أهل البدع عندما يستدلون على أصولهم لا يكلمونك بدليل من الكتاب أو من السنة، وإنما يكلمونك باللغة. وأنا وجدت هذا مع بعضهم عندما كلمت بعضهم من الذين عندهم غلو، يقولون الله عز وجل قال واسأل القرية، وهذا استدلال استدلوا به في بعض كتبهم. واحد منهم كتب كتابا اسمه أحكام الديار، يريد أن يثبت فيه أن كل من كان يسكن دار الكفر فهو كافر، ويستدل على هذا. انظر كيف يستدل، يقول قال تعالى واسأل القرية. إذن القرية هنا ما المقصود بها؟ ماذا؟ أهل القرية. فإذا عندما نقول هذه القرية كافرة، يلزم من هذا أن يكون كل أهلها كفار. طبعا هذا استدلال باطل، وهذا استدلال لغوي، حتى اللغة لا تساعد على هذا الاستدلال. فانظر شيخ الإسلام قال هذا قديما، وهذا مستمر حتى هذا الزمان، هذا أصل من أصول أهل البدع، أنك إذا نظرتهم استدلوا باللغة، استدلوا باللغة. بعضهم قال مثلا في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، قال ما معنى يكفر بالطاغوت؟ قال يكفر الطاغوت. معنى هذا أنك إذا لم تكفر الطاغوت تكفر، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب، يعني كثيرا ما يستدلون باللغة لتأصيل مذهبهم، وهذه طريقة أهل البدع في طرفي النقيض سواء كانوا في الإفراط أو في التفريط. المرجئة عندما قالوا بقولهم استدلوا باللغة، قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، فما أنت بمؤمن لنا يعني ما أنت بمصدق لنا، فإذا خلاص الإيمان هو التصديق فقط، لا يلزم منه عمل، حتى عمل القلب لا يلزم فضلا عن عمل الجوارح، فنفوا العمل لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. وسأتي معنا في الباب الأول أن شيخ الإسلام أبطل قول من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق. نعم. ولقد سار الصحابة رضي الله عنهم على ما بينه القرآن وشرحته السنة، فكان من أسار ذلك إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فعصمهم الله من الوقوع في البدعة وصانهم عن مفارقة السنة. ثم ظهرت الخوارج فأعرضت عن دلالات الكتاب والسنة وحالت في فهمهما عن فهم خيار الأمة، وبادرت في الأخذ بظواهر نصوص الوعيد فكفرت بالكبيرة ونفت الزيادة والنقصان في الإيمان، وزعمت أنه شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإما مسلم تقي وإما كافر شقي. وجاءت المرجئة على النقيض من ذلك، تبالغ في الأخذ بنصوص الوعد وتخرج العمل من مسمى الإيمان، وتجيد لأفسق الناس أن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. واشتد إنكار السلف عليهم حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. الأزارقة طائفة من طائف الخوارج الخمس، أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق يعني خوارج. لماذا كانت فتنة الإرجاء أشد من فتنة الخروج؟ لأن المرجئة يشجعون الناس على المعاصي، لأن المعاصي لا تضر الإيمان، المعاصي لا تضر الإيمان، صحيح؟ أما الخوارج مذهبهم عكس هذا، هم يكفرون بالكبيرة، فيكفرون فعل المعاصي. طبعا هذه بدعة منكرة وهذه بدعة منكرة، لكن بدعة الإرجاء بدعة أعظم، أعظم عند السلف. نعم. وقال الزهري: ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال الأوزاعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. المرجئة يكذبون على الله لأنهم يدعون أن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أمر الناس بأعمال كثيرة، صحيح؟ ثم بعد ذلك سوى بين من عمل ومن لم يعمل، أليس الإيمان شيئا واحدا عندهم؟ فمن عمل الصالحات لا يثاب عليه ولا يزيد هذا في إيمانه ولا ينفعه، فسوى بين من عمل ولم يعمل، وهذا كذب على الله عز وجل. طيب، الله عز وجل قال: من يعمل سوءا يجز به، صحيح؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فهؤلاء كذبوا على الله عندما كذبوا بنصوص الوعد ونصوص الوعيد. نعم. وقال سفيان: قال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابرين، يعني ثوب خفيف، ثوب خفيف لا قيمة له. نعم. مع أن المرجئة كان فيهم قوم من العباد والزهاد، وخلافهم في بادئ الأمر كان كثير منه يرجع إلى اللفظ، خلافهم في بادئ الأمر كان كثير منه يرجع إلى اللفظ، كما سيتضح معنا في الكلام على مذهب الفرق في الإيمان، يقصد بهم مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وغيرهم من مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، ولكنهم كانوا لا يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قالوا الإيمان يزيد وينقص، فكان خلافهم مع أهل السنة ماذا؟ خلاف ماذا؟ لفظي. وشيخ الإسلام فصل القول في هذه المسألة، هل الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي أو خلاف معنوي؟ معنوي. ما معنى الخلاف؟ نوعين كما تعلمون، خلاف لفظي وخلاف معنوي. ما معنى خلاف لفظي؟ ها؟ يعني لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر. الخلاف المعنوي خلاف يؤثر، هذا نوعان من أنواع الخلاف، خلاف لفظي وخلاف معنوي. المرجئة، مرجئة الفقهاء، الخلاف معهم لفظي ومعنوي. كيف هذا؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة، لكن نذكر خلاصته سريعا. مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن العمل لازم من لوازم الإيمان، الخلاف معهم لفظي، ما معنى لازم من لوازم الإيمان؟ هم يقولون الإيمان هو ماذا؟ هو قول واعتقاد حسنا، ولا يذكرون العمل في الإيمان. ولكن إذا سألتهم عن العمل، هل العمل لازم من لوازم الإيمان؟ ما معنى لازم؟ لازم يعني لابد أن يوجد، لازم يعني لابد أن يوجد، كما أننا نقول الإحراق لازم من لوازم ماذا؟ النار. فإذا قالوا العمل لازم من لوازم الإيمان، فالخلاف معهم خلاف ماذا؟ لفظي، لأنهم في نهاية قالوا العمل ركن في الإيمان. وإذا قالوا العمل ليس لازما من لوازم الإيمان، فالخلاف معهم خلاف معنوي، لأن شيخ الإسلام كلامه يظهر أنه متعارض في هذه المسألة، ولكن المصنف جمع بين كلام شيخ الإسلام، لأنه طارة قال لفظي وطارة قال معنوي. لفظي عند من يقول العمل لازم من لوازم الإيمان، معنوي عند من يقول العمل ليس لازما من لوازم الإيمان. نعم. وحتى لو كان لفظيا، انظر ماذا قال، لكن اللفظ مطابق للكتاب والسنة هو الصواب. ليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء. يعني حتى لو كان الخلاف لفظيا، لكن لا يجوز اعتبار هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ خالف الكتاب والسنة. الله عز وجل دائما ما يقرن في الكتاب العمل مع الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما ما يقرن العمل مع الإيمان، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد خالف الكتاب والسنة. نعم. ومنذ ذلك الزمن والناس في مسمى الإيمان وحقيقته على ثلاثة أقوال: قول الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام واستحلوا الدماء والأموال، وهذا غاية في الغلو والإفراط. قول المرجئة والجهمية ومن وثقهم الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وزعم أكثرهم أن الكفر لا يكون إلا بالقلب جحودا وتكذيبا أو عنادا واستكبارا، وهذا غاية في التفريط. قول أهل السنة الذي هو وسط بين طرفين وحق بين باطلين وهدى بين ضلالتين، وهؤلاء قالوا إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأنه يجتمع في الرجل إيمان وكفر وسنة وبدعة وطاعة ومعصية. يجتمع في إيمان وكفر، يعني كفر ماذا؟ كفر أصغر، أما الكفر الأكبر لا يجتمع معه إيمان أبدا. نعم. وطاعة ومعصية، فلم يكفروا أصحاب الذنوب كما ضلت الخوارج، ولم يعطوا اسم الإيمان المطلق للفسقة والعصاة كما تعالت المرجئة. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان، هذا اصطلاح يعني من أول من اشتهر عن شيخ الإسلام، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، هذا سيتكرر هذا الاصطلاح. عندما نقول الإيمان المطلق يعني الإيمان ماذا؟ الكامل. عندما نقول مطلق الإيمان يعني ماذا؟ يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان. كل المسلمين عندهم ماذا؟ عندهم مطلق الإيمان، عندهم أصل الإيمان، لكن ليس كل المسلمين عندهم الإيمان المطلق. صحيح؟ نعم. ولم يحصروا الكفر في التكذيب والجحود كما قالت الجهمية، بل قالوا إن الكفر يكون قولا وعملا واعتقادا وتركا، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد صنف أئمتهم في بيان هذا المعتقد السني السلفي مصنفات عدة، كالإيمان لابن أبي شيبة رحمه الله، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، والإيمان لابن منده رحمه الله، وتعرف هو من أوسعها. الإيمان ابن منده هو من أوسعها، كتاب كبير مجلدين. نعم. وتعظيم قدر صلاة للمروذي رحمه الله، هذا عدا ما أدرجوه ضمن مصنفاتهم في السنة وأبواب الاعتقاد، كالسنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، والسنة للخلال رحمه الله، وغير ذلك. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الإيمان والإيمان الأوسط، وهما من أفضل وأجمع ما كتب في هذا الباب. الإيمان الأوسط يتناول فيه شرحا لحديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام. نعم. والمقصود أن السلف عنوا بالكتابة في هذه المسألة العظيمة لأهميتها وكثرة الخلاف والاضطراب الواقع فيها، وهذا لا يغني عن التأليف المعاصر فيها بقصد تقريبها وتيسيرها وكشف الشبهات المستجدة التي تتبع تطور المذاهب البدعية وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة. فذكر أن التأليف المعاصر فيها يعني واجب لعلتين، لسببين. السبب الأول تيسير كلام السلف، لأن كلام السلف طريقة تأليف السلف تختلف كثيرا عن طريقة التأليف في هذا الزمن، لأن السلف طريقتهم كانت الاستطراد. الاستطراد يعني يخرج من موضوع، خاصة طريقة شيخ الإسلام، يتكلم في مسألة ثم يخرج منها إلى مسألة أخرى ويتكلم عنها صفحات، ثم يرجع إلى المسألة الأولى مرة أخرى، وهذا أمر يصعب، يصعب إلا على طالب العلم المتمكن. فمن باب التقريب والتيسير جمع الكلام المتفرق في مكان واحد، هذا السبب الأول. السبب الثاني ماذا؟ تطور البدع وكشف الشبهات المعاصرة، وهذا سبب مهم جدا. نعم. تطور البدع، لقد افترقت الخوارج على نحو من 30 فرقة، وافترقت المرجئة على 12 فرقة ذكرها الأشعري وغيره من أصحاب المقالات، وهذا شأن الباطل دائما، ولا سيما أهل البدعة في القديم والحديث، تفرق وتشرذم واختلاف واضطراب، فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب لأنهم حادوا عن مذهب أهل السنة، مختلفون في الكتاب أي مختلفون في فهم الكتاب، كل واحد يفهم بطريقته. ولذلك تجد أن من جالس هؤلاء وتكلم معهم تجد أن بعضهم سرعان ما ينفصل عن بعض، والجماعة الواحدة تصبح جماعات وفرق إنما اختلفوا في مسألة واحدة. حتى عند هذه ظاهرة موجودة في المفرطين والمفرطين، في المفرطين في جانب الغلو في التكفير، والمفرطين طيب في جانب الإرجاء، تجدهم مثلا قد يبدعون بعضهم لأن بعضهم زكى عالما والآخر لم يزكي هذا العالم، يبدعون بعضهم ويقولون وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، ينتسبون إلى هذا العالم، وأن هذا العالم كان معنا والآن مبتدع، كل من لم يبدعه فهو مبتدع، لا يجوز أن تلتقي معه ولا أن تطلب منه علما، وهذا دلالة على جهلهم. نعم. والذي أحب أن أسجله هنا أن بدعة الخوارج لم تقف عند الحد الذي عرفت به قديما من التكفير بالكبيرة ونفي الزيادة والنقصان، بل اتخذت أشكالا أخرى أكثر غلوا وانحرافا كالتكفير بالعموم. التكفير بالعموم معناه أن بدعة جديدة لم تكن موجودة عند الخوارج الأوائل. التكفير بالعموم معناه تكفير الناس إذا كفر الحكم، أو تكفير بالدار، هذا معنى التكفير بالعموم الذي قلته منذ قليل. يقولون الدار دار كفر، فيلزم من هذا أن يعم هذا الحكم على ماذا؟ على ساكني هذه الدار. وهذه بدعة قال بها بعض المعاصرين المعروف من هؤلاء يعني. طيب، وجعل الأصل في الناس هو الكفر، جعل الأصل في الناس هو الكفر إلا من ثبت إسلامه. معنى هذا خلاف ماذا بقى لسنة الإمام الطبري، قال من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، بل إن الفقهاء نصوا أن اللقيط الذي يوجد في بلد فيها مسلمون وكفار، والكفار أكثر من المسلمين، انظر ماذا الآن، الكفار أكثر من المسلمين، ينسب إلى المسلمين إعلاء للإسلام، وهذا قال ابن قدامة في المغني، يعني اللقيط هو الطفل الذي وجد لا يعلم فلو أب والأم وجدها في الشارع، ها، صغير رضيع، قالوا ينسب للمسلمين مع أن هذه البلد أكثرها ماذا؟ كفار، ها، فكيف إذا كان في بلد أكثرها مسلمون؟ أكثرها مسلمون، هذا يقصد من ثبت إسلامه ولاه للمذهب. والانحراف في فهم قاعدة من طبعا يرد عليهم أيضا قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هذه الآية نزلت تتكلم عن من؟ عن المؤمنين في مكة، كانت مكة تدار كفر قبل أن يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حكم الله عز وجل على ناس من أهلها بالإيمان يخفون إيمانه، واضح؟ هذا رد على مسألة التكفير بالعموم مثلا، أو جعل الأصل في الناس هو الكفر، هذا طبعا لمن كان في بلد يسكنه أغلبه مسلمون. قال والانحراف في فهم قاعدة من لم يكفر الكافر والكافر حتى نسج عنه ما يسمى بسلاسل التكفير، وهذه أعظم شبهة، هي طبعا شبهة متهفدة جدا يستدل بها هؤلاء، هذه القاعدة. طيب، طالما أنك لم تكفر مثلا المشرك القبوري الذي يعبد القبر لأنك تعذر بالجهل مثلا يعني، فأنت كافر لأنك لم تكفر الكافر، وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ولكنها لها قيد وضابط عند السلف، يعني هي ليست قرآنا منزلا، وإنما أول من أطلق هذه القاعدة سفيان بن عيينة من أئمة التابعين عندما قال من قال القرآن مخلوق كفر ومن شك في كفره كفر، هذه القاعدة هكذا قال سفيان، وكذلك قال نفس الكلام في مسألة خلق القرآن الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي، ولكن شيخ الإسلام له كلام في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى يوضح المقصود بهذه الكلمة. وكذلك أبو زرعة، أبو زرعة قال من قال القرآن مخلوق كفر، ومن فهم قوله ولم يكفره كفر. انظر القيد ماذا؟ أن يفهم المسألة، أن يفهم ما معنى القرآن مخلوق. أنت لو ذهبت الآن إلى العامي في الشارع وسألت هل القرآن مخلوق أم لا، قد لا يعرف. طيب، فإذا قال لك لا أعرف يلزمك أن تكفره إعمالا لهذه القاعدة، وهذا باطل لم يقل به أبو زرعة. قال من فهم، من فهم ما معنى كلمة القرآن مخلوق. أنا إذا سألتك الآن هل الإيمان مخلوق أم لا، أنا متأكد أن بعضكم لن يستطيع أن يجيب. طيب، ويلزم ممن جاهل هذه المسألة أن يكون كافرا. فإذا يوجد شرطان كما قال شيخ الإسلام عندما تكلم عن تكفيره لابن عربي والتلمساني. قال شيخ الإسلام في هذا، وهذا نقل مهم لشيخ الإسلام، قال من عرف دين الإسلام وعرف قول ابن عربي ولم يكفره فهو كافر. انظر اشترط ماذا؟ شرطين: أن يعرف المسألة النظرية، وأن يعرف قول القائل الذي يريد أن يكفره. إذا عرف دين الإسلام وعرف قول ابن عربي، ابن عربي يدعي النبوة، قال مثلا هو يكتب كتاب فتوحات المكية ما فيه حرف مني إن هو إلا وحي يوحى، فيعلم أن الوحي قد ختم، ويعلم أن ابن عربي قال هذا بالفعل ليس كذبا عليه، أو متيقن أن ابن عربي قال هذا. لو قد يعلم المسألة الأولى النظرية ولكن يكذب أن ابن عربي قال هذا، يقول ابن عربي ما قال هذا، كيف أكفره؟ فإذا قال نعم ابن عربي قال هذا ونعرف أن النبوة ختمت بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم توقف تكفير ابن عربي، نعم هذا يكفر. واضح؟ فإذا هذان شرطان. فإذا لا يجوز إعمال هذه القاعدة على إطلاقه. السلف عندما أطلقوا هذه القاعدة كما قال شيخ الإسلام، وهذه مسألة سأتكلم عنها في موعد التكفير لكن أذكرها طالما أنه ذكر هذه القاعدة في المقدمة، شيخ الإسلام كلام عظيم في هذه المسألة، يقول والسلف أكثر من تكلموا بهذه العمومات من السلف لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام. ما معنى؟ الإمام أحمد عندما قال من قال القرآن مخلوق كفر، هذا الكلام على سبيل العموم أو على سبيل التعيين؟ شيخ الإسلام يقول هذا على سبيل العموم، يقول السلف أكثر من تكلموا بهذه العمومات أي بهذه القواعد العامة لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام. ثم قال، هذا باقي كلام شيخ الإسلام، وقد قال الإمام أحمد إن من قال إن القرآن مخلوق كفر ومع ذلك لم يكفر المأمون، بل استغفر له وترضى عليه ولم يكفر الذين ناظرهم في هذه المسألة، بل صلى خلف أئمتهم ورأى إمامتهم ولم يخرج عليه، مع أنه هو الذي قال من قال القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأنه يرى أن هناك مانع من موانع التكفير عند هؤلاء، أنهم متأولون وأنهم عندهم شبهة تأويل، فلا يصح أن يأخذ كلام السلف الذي هو على العموم وينزل على الأعيان. في موضع آخر يقول شيخ الإسلام، وهذه نقول ستأتي في موضعها لابد أن نحفظها جيدا لأنها نقول مهمة، في موضوع آخر يقول شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء الذين كفروا بهذه القاعدة، يقول وهؤلاء أي الذين عندهم غلو في التكفير أصابهم من العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين من العموم في كلام الله تعالى. ماذا يقصد بالأولين؟ الخوارج. الخوارج أخذوا قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه لا على سبيل العموم، فأنزلوها على التعيين. فيقول هؤلاء فيهم شبه من الخوارج عندما أخذوا عمومات القرآن في نصوص الوعيد وقالوا إنها لابد أن تصدق على كل معين، كل من قتل مؤمن لابد أن يكون خالد في جهنم، فقالوا بالتكفير بارتكاب الكبيرة، مع أن هذه الآية على العموم لا يصدق أنها تنزل على الأعيان. الآية فيها تأويلات كما تعلمون، منها ما يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله فجزاء جهنم خالدا فيها، فليس كل من قتل يكون مستحلا. واضح؟ فإذا لا يصح الاستدلال بعمومات كما يقول شيخ الإسلام كما نقلت عنه منذ قليل، لا يصح الاستدلال بالعمومات في كلام الأئمة وتنزيلها على الأعيان فهو يقول الانحراف في فهم قاعدة ما لم يكفر الكافر فهو كافر حتى نتج عنه ما يسمى بسلاسل التكفير. نعم، عظم القصر وازداد الشر واستحلت لأجل ذلك الدماء والأموال، وتكلم في هذه المسائل العظيمة الجهلة وأنصاف المتعلمين من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام. ومما يؤسف له أن هذا المنهج المرذول لم يأخذ حظه من الرد والكشف والبيان مع الحاجة الماسة لذلك، وقد كنت عالما على تتبع شبهاتهم والنظر في مقالاتهم وإيرادها في هذا البحث، لكن حال دون ذلك أمران. فإنه كان عازما أن يضيف في هذا البحث أيضا الرد على شبهات الخوارج المعاصرين، ولكن منعه من هذا أمران. الأمر الأول أنه لم يتيسر لي الاطلاع على ما استجد من شبهاتهم ولم أجد الوقت الكافي لذلك، ولا أرى جدوى للكتابة في هذا الباب إلا بعد النظر في عامة مقالات القوم وتتبع شبهاتهم المعاصرة. وهذا من الإنصاف، من الإنصاف أن الإنسان لا يتصدى للكتابة في أمر إلا بعد أن يحيط بجميع جوانبه يعني. نعم. طبعا هناك بعض المعاصرين جمع هذه الشبهات، الرسالة الثلاثينية للمقدسي جمع فيها شبهات هؤلاء ورد عليها، ذكر 30 شبهة لهؤلاء. نعم. ثانيا، رأيت أن إدراج الكلام على الخوارج وشبهاتهم سيزيد من حجم الكتاب زيادة تخل بالانتساع المرجوب منه، لهذا رأيت تأخير الكتابة في هذا الموضوع المهم إلى حين، وإذا كانت بدعة الخوارج قد تطورت على النحو الذي أشرت إليه فإن المرجئة لم تكن عصية على هذا التغير والتطور. يا لم يكن صعبا على المرجئة أيضا أن يتطور وأن تزيد بدعتهم. نعم. لا سيما بعد انتصار الأشعري في أول قوليه ومتقدمي أصحابه لقول جهمي، لأن حقيقة مذهب الأشعرة في الإيمان هو مذهب المرجئة، بل هو مذهب غلاة المرجئة كما سيأتي، سيأتي حقيقة مذهب الأشعرية في أول قوله قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة في الإبان عن أصول الديانة. نعم. محاولتهم التوفيق بين مذهبه ومذهب أهل السنة فنشأ عن ذلك القول بالزيادة والنقصان وبالاستثناء مع إخراج العمل من الإيمان. يعني أرادوا أن يوافقوا أهل السنة، هذا كله سيأتي بالتفصيل، أرادوا أن يوافقوا أهل السنة فقالوا نعم الإيمان يزيد وينقص ويجوز الاستثناء في الإيمان، يعني يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولكن العمل ليس من الإيمان، فهذه بدعة تطورت، بدعة تطورت من بدع المرجئة. نعم. وحصر الكفر في التكذيب والجحود وما دل على ذلك، ولئن كان هذا المسلك بالغا مبلغا كبيرا من التناقض يدعو إلى العجب، فإن أعجب منه ما حدث في هذه الأزمنة من دخول الإرجاء على جماعة من المنتسبين للسنة والحديث حتى دعم بعضهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، ونفى أن يكون شيء من الأقوال أو الأفعال هو كفر في نفسه. يعني يقولون الفعل ليس كفرا في نفسه كسجود لصنم مثلا، بل هو علامة على الكفر وليس كفرا في نفسه، بل هو علامة على الكفر، وهذا باطل لأن الفعل نفسه كفر. نعم. وزعم آخرون أن العمل كمالي في الإيمان ليس ركنا فيه، وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة. وهذا الفرق بين مذهب أهل السنة والخوارج، كلمة بالكلية كلمة مهمة، أن الخوارج قد يكفرون بترك بعض العمل، بترك أحد العمل، لكن أهل السنة يكفرون بترك ماذا؟ جنس العمل، هذا اصطلاح شيخ الإسلام، ترك جنس العمل، جنس العمل يعني كل العمل، فلابد أن يأتي بعمل من الأعمال، لابد أن يأتي المؤمن بعمل من الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على محمد واختصه بها، كما قال شيخ الإسلام، وستأتي هذه النقول، هذا كلام شيخ الإسلام، لابد أن يأتي المؤمن لكي يكون مؤمنا، لكي يكون مسلما لابد أن يأتي بعمل يتوفر فيه ماذا؟ شرطان، الشرط الأول أن يكون هذا العمل ماذا؟ واجبا، واجبا. الشرط الثاني ها لقلت الآن نعم ماذا؟ مقتديا اختصه بها، أن يأتي بعمل من الأعمال التي أوجبها الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختصه به. ما اختصه بها؟ يعني ممكن شخص يقول لك طب أنا سأصل الرحم وأصدق الحديث هكذا أنا أتيت بشيء من الأعمال، نقول له هذا العمل لم يختص الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، بل هو واجب في جميع الملل والشرائع. ها العمل الذي اختص الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الزكاة، الحج، لابد أن يأتي بعمل من الأعمال الواجبة ليس المستحب التي اختص الله بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه الأعمال هو الصلاة، وعلى هذا كان إجماع السلف كما سنتكلم على هذه المسألة. قولهم أن سجود الصنم والعلامة على الكفر ماذا ينتج به؟ هم يكفرون من سجد للصنم يقول هو كافر، ولكن هل هذا خلاف لفظي مع أهل السنة أم خلاف حقيقي؟ هذا خلاف حقيقي، لأنهم قالوا هذا العمل هو دلالة على الكفر ولكنه ليس كفرا في نفسه، وهذا تكذيب لنص القرآن، قال الله عز وجل في العمل لا تعتذروا، عندما قالوا كلمة الكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فسبب كفرهم ماذا؟ هو عين الكلام الذي نطق به، وقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فسمى الكفر ماذا؟ كلمة، لم يقل قالوا كلاما يدل على الكفر، والقول عمل القول عمل، فهذا تكذيب لظاهر القرآن، قوله من العمل ليس كفرا في نفسه ولكنه دليل على الكفر، هذا باطل. سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، سمى القتال وهو عمل سماه كفرا. فالعمل قد يكون كفرا أصغر وقد يكون كفرا أكبر، هو نفسه كفر ليس دليلا على الكفر. الذين يقولون إنه دليل على الكفر يقولون نحن لا نعلم أنه كفر، بعضهم الذين عندهم غلو أكثر من هذا، إلا إذا صرح أنه فعل هذا لأنه يريد الكفر، فتسأله لماذا فعلت هذا؟ قال أنا أريد الكفر، فيكفر لسبب هذا، يكفر لأنه قال أنا أريد الكفر. ولذلك شيخ الإسلام رد على هؤلاء الصارم، الصارم المسلول، قال من قال أو فعل ما هو كفر، من قال أو فعل قول وفعل ما هو كفر، كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا، فإنه لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان إذا قال كفرا أو فعل كفرا ليس هناك مانع من موانع التكفير الأربعة التي سنعرفها إن شاء الله، هذه الموانع ليست موجودة، وقال كفرا أو فعل كفرا يكفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا. فإن أهل السنة لا يشترطون قصد الكفر وإنما يشترطون قصد الفعل، فرق بين قصد الكفر وقصد ماذا؟ الفعل. فإنه لا يقصد أحد الكفر إلا ما شاء الله، ليس هناك أحد يقول أنا الآن أريد أن أكفر سأفعل هذا الأمر حتى أكفر، لا، هو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يعني لا يفكر أنها ستؤدي به إلى الكفر، تهوي به في النار 70 خريفا. طيب هؤلاء الذين قالوا كلمة الكفر ها، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا ها نقصد الكفر، إنما كنا نخوض ونلعب، قال شيخ الإسلام في الصارم، فهؤلاء لم يقصدوا الكفر وإنما قصدوا اللعب، ولو كانوا كاذبين في قولهم نخوض ونلعب لكذبهم الله، ولكن الله وافقهم أنهم يخوضون ويلعبون وجعل خوضهم ولعبهم ماذا؟ كفرا. هذا معنى كلام الشيخ في هذه الآية ها، لم يكذبهم الله عز وجل في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب، ومع ذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا الفرق بين ماذا بأهل السنة وماذا بهؤلاء المرجئة، أنهم يقولون إن العمل الكفري ليس كفرا في نفسه ولكنه علامة على الكفر. وسيأتي مزيد كلام على هذا، لكن ننتهي من المقدمة ننظر ماذا فيها. وأن الإيمان يمكن أن يقوم بالقلب قولا وعملا ثم لا يظهر أثره على الجوارح بالعمل فرضا أو نفلا، هذا مع قوله إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا كلام المعاصرين، هذا تناقض. هم يقولون الإيمان يمكن أن يقوم بالقلب قولا وعملا، سيأتي معنا أن القلب له قول وقول عمل، كيف القلب له قول؟ هذا إصطلاح، يعني يقولون قول القلب هو التصديق، تصديق هذا يسمونه قول القلب، وعمل القلب هو ماذا؟ هو المحبة والخوف، هذا سيأتي، المحبة والخوف والرجاء والخشية كل هذه أعمال قلوب والمحبة. طيب يمكن أن يوجد قول القلب هو التصديق وعمل القلب ولا يوجد عمل للجوارح، انظر ماذا يقول، قد يقوم الإيمان بالقلب قولا وعملا ثم لا يظهر أثره على الجوارح لا فرضا ولا نفلا، لا يفعل أي عمل من أعمال الجوارح، وهذا تناقض، لأنه لا يمكن أبدا أن يقوم بالقلب إيمان ينفع صاحبه يوم القيامة ثم لا يظهر على جوارحه عمل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص أن هناك علاقة تلازم بين الباطن والظاهر، فإذا صلح الباطن وجب أن ينتج عن هذا ماذا؟ أعمال للجوارح. ودائما أضرب مثلا لعلي ذكرت لكم قبل ذلك بمسألة النار، صح؟ الرجل الذي جاء له جاره فقال إن النار في شقتي وستأتيك الآن، وهذا الجار صادق عندك أنت تعرف عدالته وصدقه، ماذا على الرجل أن يفعل؟ أن يتحرك يخرج من الشقة يهرب من النار. إذا لم يخرج من الشقة فهو واحد من اثنين، إما مجنون وإما مكذب، إما مكذب لهذا الجار، فكونه لم يعمل عملا ينجيه من النار هذا دليل على تكذيبه للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن إيمانه هو تصديق ضعيف لا ينفعه يوم القيامة، فلابد أن ينتج على الجوارح عمل، إذا كان هناك تصديق وعمل للقلب لابد أن ينتج عمل على جوارح العبد. هذا مع قولهم إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا تناقض، كيف نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ثم نقول إن عمل الجوارح كمال ليس لازما؟ نعم. ولما كان هؤلاء أقرب إلى السنة وألصق بأهلها فقد عظمت بهم الفتنة وكثر بأجلهم الخلاف والنزاع، وصار فئام من الناس يظنون أن ما عليه هؤلاء هو الحق، وأن مخالفيهم مهما علت أقدارهم قد سلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة. بل هم كتبوا هذا في مصنفاتهم، هؤلاء المرجاء المعاصرون كتبوا هذا، أن من قال إن العمل ركن في الإيمان هو مذهب ومذهب الخوارج. نعم. بل من هؤلاء من صرح بذلك، فقال عمن كفر تارك العمل بالكلية، والحق أنهم بهذا يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة، شعروا بذلك أم لم يشعروا. هذا كلام هذا الرجل يعني. نعم. والمقصود أن الإرجاء لم يعد على الصورة التي كانت على عهد السلف، وهي إخراج العمل من الإيمان ونفي الزيادة والنقصان والاستثناء فيه، حتى اشتهر عن السلف أن من قال بضد ذلك فقد برئ من الإرجاء، فقد جاء من يجب. لماذا قال السلف هذا؟ قالوا هذا لأن هذه البدعة المعاصرة لم تكن في زمانهم، لم يكن في زمانهم من يقول الإيمان قول وعمل، ثم يقول العمل الكفر جحود فقط، الكفر جحود وتكذيب فقط، هذا لم يكن في زمانهم. ولذلك قالوا من قال الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قال بالاستثناء في الإيمان فقد برئ من الإرجاء. وقولهم ليس قرآنا منزلا، هم كانوا يتكلمون عن زمانهم. نعم. فقد جاء من يجمع بين النقيضين ويقول الإيمان قول وعمل والكفر لا يكون بالقول والعمل، وجاء من يقول الإيمان قول وعمل ثم يقول لكن يثبت الإيمان ويصح من دون العمل. ومنشأ هذا الانحراف أمران: الأول الجهل بعقيدة أهل السنة وعدم تلقيها عن العلماء الأثبات، والاغترار بما كتبه الأشاعرة في شروحهم ومصنفاتهم، حتى صار من طلبة العلم من ينازع في إبليس وفرعون هل كان مصدقين أم لا، أو ينازع في كون الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر أم لا. لأن مذهب الجهمية خير من مذهب هؤلاء. الجهمية يقولون لولا أن الله عز وجل أخبرنا بكفر إبليس وفرعون ما عرفنا أنهما كفار. لماذا؟ لأنهما مصدقان، والتصديق هذا ينفع الإنسان في الآخرة. يعني عند الجهمية الكافر المصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر في أحكام الدنيا، أما عند الله عز وجل في الآخرة قد يكون من أهل الجنة لأنه مصدق. طيب وإبليس وفرعون لولا أن الله أخبرنا أنهما من أهل النار ما قلنا أنهما من أهل النار. فبعض المعاصرين يجادلون هل إبليس وفرعون هما مصدقان أم لا. نعم. والأمر كما قال شيخ الإسلام، فإذا هذا السبب المهم الأول مهم جدا، هو ماذا؟ الجهل بعقيدة السلف وتلقي هذه العقيدة من كتب المتأخرين كابن حجر عليه رحمة الله. ابن حجر إمام جليل، هذا لا ينقص من قدر أنه وافق الأشاعرة في بعض أقوالهم ومنها قوله في الإيمان، فلا يجوز إسقاطه أو تكفيره أو رميه بالابتداع. نعم. فإنه كما هذا كلام شيخ الإسلام، كما أنه لا يجوز تكفير المعين إلا بوجود شروط وإتفاء موانع، فأسماء التكفير والتفسيق والتبديع كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود شروط وانتفاء موانع. نعم. لأنني قابلت بعض من ينتسب إلى العلم يكفر ابن حجر لقوله في الإيمان ولقوله في الصفات، وهذا ضلال مبين. طيب نعم، بعض المحدثين المنتسبين للحديث من المعاصرين كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهذا لا ينقص من قدره أيضا، وفق ابن حجر في هذه المسألة في أن الإيمان شرط كمال، لأن هؤلاء تلقوا كلامهم من كتب المتأخرين ولم يرجعوا إلى كلام السلف، لم يرجعوا إلى كلام السلف. نعم. والأمر كما قال الشيخ الإسلامي رحمه الله: وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن به خيرا فيأخذ كلامه في مسألة الإيمان. نعم. فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. ثم الجهل بعقيدة المرجئة والجهمية في باب الإيمان والكفر، مما جعل بعضهم ينازع في كون المرجئة تثبت عمل القلب، ويظن أنه إن أثبت عمل القلب في الإيمان فقد برئ من الإرجاء. ومنهم من يعتمد على المقولة السائرة المنسوبة للمرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإذا ذكر الإرجاء فهذا هو، مع أن هذه المقالة لا يعرف قائلها كما يقول شيخ الإسلام. يعني الجهل بعقيدة المرجاء والجهمية يظن أن كل المرجاء لا يثبتون عمل القلب، وهذا خطأ. المرجاء الأوائل كما قدمت في أول الكلام كانوا يثبتون عمل القلب، الخوف والرجاء والخشية، ثم جاء الجهمية فلم يثبتوا عمل القلب، هذه واحدة. الثانية يظن أن من قال هذه العبارة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يقولون أنا بريء، يقول أنا بريء من هذه العبارة، فإذا أنا بريء من الإرجاء، مع أن هذه العبارة كما قال شيخ الإسلام لا يعرف لها قائل، لا يعرف من قال هذه العبارة. فإذا قد يقع في مذهب المرجاء بسبب ماذا؟ جهله بمذهب المرجاء. هذا يبين لك أهمية معرفة مذاهب أهل البدع، لأن هؤلاء الذين وافقوا مذاهب أهل البدع وقعوا فيها لأنهم لم يعرفوها. فإذا معرفة مذاهب أهل البدع مهمة حتى تتوقعها، كما قال حذيفة كان الناس يسألون الناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا معرفة البدع وأهلها ومعرفة تطور البدع أمر مهم حتى لا يظن من وقع في هذه البدع أنه وافق أهل السنة. نعم. السبب الثاني التعصب المذموم والتعالي عن الرجوع إلى الحق والتشبث بزلات بعض العلماء وطلبة العلم، ثم الانتصار لهذه الزلات حتى غدا من المألوف أن يرى بين الحين والآخر مؤلف ينتصر لهذا الرأي ويجلب له ما استطاع من شبهات. يعني ذكر سببين لوقوع بعض المعاصرين في بدعة الإرجاء، السبب الأول الجانب عقيدة السلف، السبب الثاني ماذا؟ التعصب والتكبر عن الرجوع إلى الحق. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذه الفرقة الجديدة ومبينا سبب الانحراف، والمرجئة أربع طوائف. ممكن نقرأ هناك فرقة خامسة صفحة التالية، ونقرأ فرقة خامسة. كنا سنتجاوز بعض النقول من باب التيسير. وهناك فرقة خامسة، هناك فرقة خامسة ظهرت الآن، وهم الذين يقولون إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب. نعم، فنسب هؤلاء إلى المرجئة، جعلهم من المرجئة المعاصرين. نعم. وذكر الشيخ حفظه الله مذهب المرجئة في الكفر، فقال والكفر عندهم هو التكذيب، إذا كذب بربوبية الله أو بالرسالة فهو كافر، والإيمان عندهم هو التصديق فقط، وأما الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان، فلو سجد للصنم أو سب الله ورسوله أو داس المصحف فهو ليس بكافر حتى يكذب بقلبه، فمجرد أقواله وأفعاله لا تدل على كفره. هذا مذهب غلاة المرجئة. يعني لابد أن يصرح بلسانه أنه أراد ماذا؟ أراد الكفر. بل إن بعضهم من العلماء الكبار قال إن سب الدين قد يعذر بالجهل أو سوء التربية، مع أن السب مناقض للتعظيم، وما كان مناقضا للتعظيم فهو مناقض لأصل الإيمان لا يتصور فيه جهل. أما سوء التربية فيلزم منه أن يقول بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسانه، فالذي جعله يهوديا أو نصرانيا ماذا؟ أبواه، تربية أبويه له، فيلزم من هذا أن من هوده أبوه أو نصره يعذر بسوء التربية، يلزم من هذا القول. يعني لم قال وسبب وقوعهم. هذا مذهب غلاة المرجئة ويظهره بعض المتعالين اليوم ولا حول، بعض المتعالمين، المتعالمين يعني أدعياء العلم. يعني وسبب وقوعهم فيه هو الجهل، لأنهم لم يتعلموا العقيدة ويأخذوها عن العلماء، وإنما أخذوها من أوراق ومن دفاتر، ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان. وكون الإنسان يتعلم من الكتب أو على الجهال والمتعالمين يوقع في هذا الخطر، والمشكلة أنهم يؤثرون على شباب المسلمين. سبب التأليف، سبب التأليف مهم نقرأه سأقول لماذا. والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث هو كثرة ما رأيت من المقالات والردود والشبهات التي تثار حول مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل، مما خيل لكثير من الناشئة أن ما عليه المخالف هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل العلم الذين حذروا من أولئك المخالفين قد فاتهم الحق في هذه المسائل، وخفي عليهم ما يذكرونه من الدلائل، وأنهم مدفوعون لأغراض شخصية أو تأثيرات حزبية إلى غير ذلك مما لا يليق نشره. وقد بلغ الأمر بأحدهم أن جعل القول بتكفير تارك الصلاة قول الخوارج والمعتزلة، مع التماسه العذر لمن قال به من السبب، كما يلتمس العذر لقتادة رحمه الله في قوله بالقدر، ولابن خزيمة في كلامه على حديث الصورة. يعني كما نعذر بعض السلف في بعض السقطات، فنعذر من قال بتكفير تارك الصلاة مع أن هذا القول من أقوال الخوارج، هذا عند هؤلاء، يعني يقولون أن من كفر تارك الصلاة فقد وافق الخوارج والمعتزلة، مع أننا سنعرف في المجلد الثاني من هذا الكتاب أن تكفير تارك الصلاة عليه إجماع السلف، عليه إجماع السلف، وأن الخلاف حادث، الخلاف الفقهاء خلاف حادث، وأن الخلاف الحادث كما تقرر في الأصول لا ينقض الإجماع السابق، يعني إن تقرر الإجماع في الزمن من الأزمنة على مسألة ثم حدث بعد ذلك خلاف، هذا الخلاف لا ينقض الإجماع السابق. فقد يقول قائل لماذا خالف هؤلاء؟ خالفوا لأن الإجماع فاتهم. وسنذكر المصنف 13 مسألة فقهية وقع فيها الإجماع وجهل المخالفون بعد ذلك أن هناك إجماع فخالفوا، فالخلاف الحادث لا ينقض الإجماع السابق. الإجماع ثبت كما نقل عبد الله بن شقيق وروى الترمذي بسند صحيح أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فتكفير تارك الصلاة بالكلية لابد أن يكون تارك الله بالكلية. وستأتي هذه المسألة عليه إجماع السلف، والخلاف بعد ذلك في هذه المسألة خلاف حادث، فكيف ينسب هذا القول من قال بهذا القول إنه من الخوارج أو المعتزلة؟ نعم. ولا شك أن هذه جناية عظيمة على السلف والأئمة، فكيف يجعل القول الحق الذي دلت عليه الأدلة وهو قول جماعة من الصحابة وحكى غير واحد إجماعهم عليه، كيف يجعل قول الخوارج والمعتزلة ويقال هذا على سبيل الذم والتنفير منه، مع أنه لا يخفى على من شم رائحة العلم أن الخلاف في هذه المسألة دائر بين أهل السنة رحمهم الله بعد زمن الصحابة؟ نعم. فأقل ما يقال إن الخلاف وقع، يعني من لم يسلم بالإجماع له أن يقول إن المسألة فيها خلاف، لكن أن يقول إن المخالف مذهبه الذي يقول بتكفير تارك الصلاة كسلا يقول إن مذهبه مذهب الخوارج أو المعتزلة، هذا قول بعيد جدا. قال أيوب السختياني، روى هذا محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، قال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. أثار كثيرة وردت في هذه المسألة عن التابعين وعن الصحابة، سيذكرها المصنف في آخر الكتاب. نعم. وإنما ذكرت هذا ليدرك القارئ مدى الحاجة إلى التأليف في هذه المسائل وكشف الشبهات المضلة التي أصبحت تنشر على الملأ وتزداد يوما بعد يوم. وقد تأملت عامة ما كتبه المخالفون في هذه المسألة فرأيته لا يخرج عن أربعة أمور. الأول شبهة قديمة أوردتها المرجئة ونقضها أهل السنة كالاستدلال بالعمومات الواردة في فضل الشهادتين ونجاة أهلهما. الثاني نقول عن أهل العلم وضعت في غير موضعها وفهمت على غير المراد منها، وكثير منها أو أكثرها خارج عن محل النزاع. الثالث نقول عن أهل البدع ممن عرفوا بالانحراف عن عقيدة أهل السنة في هذا الباب، يعني إما أن يكون النصوص فهموها فهما خاطئا، أو نقول عن أهل السنة فهموها فهما خاطئا. الثالث نقول عن أهل البدع، وهذه لا تلزمنا، يعني عندما يأتي أستدل بكلام ابن حجر الفتح إن الإيمان قول وعمل والعمل شرط كمال، هذا النص لا يلزمنا لأن هذا الكلام خالف السلف ووافق أهل البدع. نعم. الرابع شبهات عقلية رام منها المخالف التشكيك فيما أجمع عليه أهل السنة من نزوم العمل لصحة الإيمان، فرأيت الحاجة ماسة إلى كشف هذه الشبهات وتوضيحها فيك النقود، وهذا ما تجده في الباب الرابع من هذه الرسالة. فقد أجبت بحمد الله عن جميع شبهاتهم ونقودهم، أملا أن يكون ذلك عونا لهم ولأتباعهم على الرجوع إلى الحق والاعتصام بالسنة والالتفاف حول علماء الأمة. نعم، نتفق بهذا القدر المقدمة. كذا انتهت المبحث الذي نريده من المقدمة. إذن هو يقول إن الكتاب مبني على أربعة أبواب كما ذكرت قبل ذلك: الإيمان عند السلف، الكفر عند السلف والفرق، علاقة الإيمان بالعمل، ثم في الباب الأخير يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن شبهات المعاصرين. طيب، نبدأ في الكتاب في الصفحة 35 في المبحث الأول: الإيمان لغة. الفصل الأول في الباب الأول، قلنا الباب الأول مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة، وهذا الباب يشتمل على فصلين: الفصل الأول مفهوم الإيمان عند أهل السنة، والفصل الثاني مفهوم الكفر عند أهل السنة. الفصل الأول مفهوم الإيمان عند أهل السنة، وفيه سبعة مباحث. المبحث الأول: الإيمان لغة، في الصفحة 35. الإيمان لغة، تفضل. المبحث الأول: الإيمان لغة. اشتهر عند أهل اللغة تعريف الإيمان بالتصديق، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. قال الأزهري رحمه الله: واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق. هذا الاتفاق ليس بدقيق كما سيأتي. وبين أن الأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو منافق. ومن أهل اللغة من فسر الإيمان بما يتضمن عمل القلب ولم يقصره على التصديق. وهذا دليل أن الاتفاق السابق الذي نقله الأزهري ليس دقيقا، لأن من أهل اللغة من جعل الإيمان شيء زائد على التصديق. طيب، شيء زائد على التصديق وضم معه ماذا؟ عمل القلب، وهو الإقرار. قال ابن منظور: وهو منافق. ما المقصود يعني؟ فهو غير مؤدي للأمانة التي ائتمنه الله عليه وهو منافق، لأنه لم يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله عليه من التصديق. منافق يعني بمعنى كافر أو النفاق الدرجات. إذا كان هذا التصديق راجع إلى أصل الدين فيكون النفاق الأكبر، أما إذا كان راجعا إلى النفاق العملي فيكون النفاق الأصغر، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. لأنه قال أن قد أدى الأمانة وهو مؤمن، بعد ذلك جاء أنه منافق. منافق إذا كان منافقا بالكلية لا يصدق بشيء من أصول الدين هو منافق النفاق الأكبر، أما إذا كان نفاقه راجع إلى العمل، آية منافق أربع كما في الحديث، فهذا نفاق عملي. قال: من أهل اللغة من فسر الإيمان بما يتضمن عمل القلب ولم يقصره على التصديق. قال ابن منظور: وحد الزجاج الإيمان فقال: الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاده وتصديقه بالقلب. وقال الفيروز آبادي رحمه الله: والإيمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. والقول بأن الإيمان هو التصديق رده شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا في اللغة. طبعا لا يلزمنا المعنى اللغوي، الأصل أننا نتعبد الله عز وجل بماذا؟ بالحقائق الشرعية. الحقيقة الشرعية تقدم على غيرها من الحقائق، لغوية كانت أو عرفية. الذي يقدم هو ماذا؟ هو الحقيقة الشرعية. ولكن حتى في اللغة الإيمان، شيخ الإسلام كما في الصارم المسلول رد القول بأن الإيمان مرادف للتصديق، رده من سبعة وجوه سيذكرها تقريبا سبعة. قال: أولا وجوه كثيرة حاصلها. أولا أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه دون لفظ الإيمان، فإنه لا يتعدى إلا بالباء أو اللام. ما معنى هذا؟ أنت تعلمون أن الأفعال إما لازم أو متعدي، فلفظ التصديق يتعدى بنفسه بدون حرف الجر، يذهب إلى مفعول به بدون حرف الجر، تقول صدقت فلانا أو صدقته بدون حرف جر. أما لفظ آمن لا يتعدى إلا بماذا؟ إلا باللام أو الباء. وما أنت بمؤمن لنا. طيب، آمنوا بما يتعدى بالباء أو باللام، فهذا دليل أن اللفظين مختلفان ليس مترادفين تماما. لو كان مترادفين من كل وجه لكان كلاهما متعديا أو كلاهما لازما. واضح؟ هذا الأول. الثاني أنه ليس مرادفا. الثاني نعم. اثنان الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب، بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبر. التصديق يستعمل في كل خبر، في المشاهد والغائب، أما الإيمان يستعمل في ماذا؟ في الغائب، يستعمل في الغائب. إذا الإيمان هذا أعلى درجة من التصديق. يعني الغائب يعني أنت الآن هل تصدق أن هذا هاتف؟ هذا حاضر أمامك تصدق حسنا، هذا حاضر ليس غائب. أما الإيمان يستعمل في الغائب، هل تؤمن مثلا أن محمدا سافر؟ أنت لا تعرف محمد، ولا إذا كنت تثق بي ستؤمن بخبري. فالإيمان يكون في ماذا؟ في الغائب والحاضر. أما التصديق يكون في ماذا؟ في الحاضر، في الغالب. هذا غالب الاستخدام، هذا لا يسلم به مطلقا ولكن في غالب الاستخدام. طيب الثالث، الثالث في الصفحة التالية، أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب، لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمن له أو كذبناه، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. لا يختص بالتكذيب. يعني الآن التصديق هذا دليل آخر في اللغة، التصديق عكسه ماذا؟ التكذيب، والإيمان عكسه الكفر. فدل هذا أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، ليس مرادفا للتصديق، واضح؟ ولا نقول إن الإيمان عكسه التكذيب. لماذا؟ لأن الإيمان عكسه الكفر، والكفر لا يكون بالتكذيب فقط، الكفر قد يكون بالتكذيب أو بالجحود أو بالإباء والاستكبار أو بالترك أو بالشك، كل هذه أنواع من أنواع الكفر. فدل هذا أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق من كل وجه. نعم. من لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعه، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. يعني سيكون الكفر هذا كفر تكذيب، كفر المكذب أعظم من كفر الجاهل. الجاهل بأنه نبي عليه الصلاة والسلام، ها، ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، أو شك في نبوته عليه الصلاة والسلام في زمنه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك، هذا كفره كفر جهل. نعم هو كافر ولكن كفره كفر جهل. أما المكذب كفره أعظم، لأنه بانت له الحجة ثم كفر استكبارا وإباء، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فدل هذا أن التصديق، أن الإيمان والتصديق مختلفان. الرابع قال إنما أن التصديق، وهذا فرق جميل، انظر الفرق الرابع، هذا من دقة فهم شيخ الإسلام رحمه الله. قال الرابع أن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له. والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه والانقياد للأمر. معنى هذا الكلام أنتم تقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، طيب نحن نقول لكم الإيمان هذا هو الدين، والدين خبر وأمر، خبر وماذا؟ وأمر. الخبر ما موقف المسلم من الخبر؟ هو التصديق. أما الأمر إذا قال لك أبوك أمك سافرت ستصدقه، أما إذا قال لك اجلس ستقول له صدقتك، أم تقول آمنت بقولك فتفعل؟ فالأمر يستلزم الانقياد، والانقياد هذا هو الإيمان، والخبر يستلزم التصديق. واضح؟ واضح هذا؟ نعم. قال الأقرب تفسير الإيمان بالإقرار، هذا في اللغة. يعني الأقرب، إذن خلاصة هذا الكلام ماذا؟ إن الإيمان في اللغة، لأن أهل البدع المرجئة عندما أصلوا مذهبهم قالوا الدليل أن العمل ليس من الإيمان هو اللغة، أن الإيمان في اللغة هو التصديق. وقلنا إن هذا القول لا يلزمنا، حتى لو سلمنا لكم إن الإيمان في اللغة هو التصديق فنحن لا نحتج باللغة، إنما نحتج بماذا؟ بالنقل. وقلنا إن طريقة أهل البدع هي الاستدلال باللغة، وهذا باطل. لكن حتى في اللغة هو ليس التصديق إنما هو الإقرار. فإن قيل ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟ ما الفرق؟ الإقرار تصديق يلزم منه عمل، هذا الفرق بين الإقرار والتصديق. الإقرار تصديق يلزم منه ماذا؟ عمل. واضح؟ أعطيك مثالا، أنت تقول أمام القاضي فلان أنا أقر أمام القاضي أن لك عندي 1000 جنيه، أقر أمام القاضي، يلزم من هذا أن أعطيك 1000 جنيه. أقر أمام القاضي أن لك عندي دين، فهذا الإقرار يلزم منه أن أرد لك الألف جنيه. ها؟ أما التصديق المجرد قد لا يأتي معه عمل. إذا ذهبت إلى الذي يشحد الدين وتقول له لي عندك ألف جنيه، يقول نعم أنا أصدق أن لك عندي ألف جنيه ولكن لن أعطيك، هذا لا يسمى مقرا، هذا مكذب، صحيح؟ فالإقرار يلزم منه ماذا؟ عمل. فالإيمان في اللغة هو الإقرار، في اللغة هو الإقرار، وهذا يترتب عليه أن نعرف أن الإيمان في الشرع كذلك هو تصديق وإقرار يترتب عليه ماذا؟ عمل. نعم. وأولى ما يفسر به الإيمان في اللغة أنه الإقرار الذي يتضمن تصديق القلب وانقياده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يقال آمن له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. وقال: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب، والإقرار ضمن والإقرار أو ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد. نحن قلنا القلب كما سيأتي له قول وعمل، قول القلب تصديق وعمل القلب انقياد، فالإقرار يشمل هذين الأمرين، يشمل التصديق والانقياد، لأنه قال يصدق ولا ينقاد، لا يحب. ها؟ أبو جهل صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضه وحاربه. حيي بن أخطب قال له كعب بن الأشرف: أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال: ما تجد؟ قال: عداوته ما حييت. صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضه. فالتصديق كان موجودا ولكن عمل القلب لم يكن موجودا، فلا يقال إن هذا إيمان. إنما لو قلنا إن التصديق هو الإيمان لازم من هذا أن نقول إن حيي بن أخطب كان مؤمنا، لكن الإيمان هو الإقرار الذي يتضمن القول القلب وعمل القلب. نكتفي بهذا الذي لنا بعد ذلك، يعني لو ممكن نضع علامة صح أمام الفقرة التي نقرأها، أو العكس، نضع علامة صح أمام الفقرة خطأ أمام الفقرة التي لا تقرأ، كما تريد يعني. طيب، المبحث الأول الإيمان شرعا، إن شاء الله سنكتب بهذا المبحث في الصفحة التالية، صفحة 40، الإيمان شرعا. بعدما تكلمنا عن الإيمان لغة وقلنا أن الإيمان لغة هو ماذا؟ هو الإقرار، وأبطلنا، نقل كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول على أن الإيمان هو التصديق في اللغة من وجوه. طيب، يتكلم الآن عن تعريف الإيمان شرعا. قال: الإيمان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القول وعمل الجوارح. وعمل القلب وعمل الجوارح، عندنا قولان وعملان. قول القلب قلنا هو ماذا؟ ها؟ التصديق. وعمل القلب هو المحبة والخشية وإنابة عمل القلوب. وعندنا قول اللسان وهو نطق بالشهادتين. وعندنا عمل الجوارح وهي الأعمال الصالحة، نوافل وفرائض. قال ابن القيم رحمه الله: وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القول واللسان والجوارح. عمل القلب واللسان والجوارح، نعم. وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة على ذلك. طب لماذا هنا قال قول القلب واللسان ثم قال عمل القلب واللسان؟ لأن قول اللسان منهما هو أصل وهو نطق بالشهادتين، ومنهما فرع هو غير ذلك من الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. فعمل اللسان، عمل اللسان غير قول اللسان هنا، يعني قول اللسان هذا الركن الذي لا يثبت الإسلام إلا به، وهو نطق بالشهادتين. وعمل اللسان هو ما سوى الشهادتين من أقوال صالحة. واضح؟ نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا النقل مهم جدا، من أهم النقول التي تقرر، لابد أن يحفظ، يعني هذا النقل يحفظ، من أهم النقول التي تقرر مذهب أهل السنة، لأنهم لا يفرقون بين القول والعمل والاعتقاد، وأن كلها في منزلة واحدة، وأن كلها في منزلة واحدة. وسيأتي باب الثالث، باب خاص علاقة الإمام بالعمل، سيسرد فيه المصنف نقولات كثيرة على السلف في هذا المعنى. يقول الإمام الشافعي: قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. شيخ الإسلام يفسر في موضع في كتاب الإيمان قول الإمام الشافعي، قال: بعض السلف يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقولون قول وعمل ونية. النية هي ماذا؟ الاعتقاد، لأن النية عمل من أعمال القلوب، فالنية هي الاعتقاد. المهم في هذا النقل ماذا؟ أهم عبارة في هذا النقل ما هي؟ هي أهم عبارة لا يجزي واحد من عن الآخر، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. يعني لو أتى بماذا؟ لو أتى بقول اللسان وعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح هو كافر. واضح؟ النص واضح جدا، لا يجزي واحد منها عن الآخر، لأن المرجئة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا قلت لهم ترك العمل كفر فله العمل هنا كمان. ولكن الإمام الشافعي سوى بين ماذا؟ بين القول والاعتقاد والعمل. ولذلك أبو ثور، وسيأتي هذا النقل، عندما يناقش المرجئة يقول لهم أرأيتم لو أنه عامل ولم يقل أيكون مسلما؟ عمل كل عمل الإسلام، شخص كان نصرانيا قال أنطق بشهادتين، قال لا أنا لا أنطق بشهادتين، ولكن ماذا تريدون أيضا من أن تصلي وتصوم؟ قال سأفعل كل شيء، سأصلي وأصوم وأجاهد. قال له أيكون مسلما؟ قالوا لا. قال كذلك إذا قال لم يعلم ولم يعمل لا يكون مسلما. فكما أنه إذا ترك القول لا يكون مسلما، كذلك إذا ترك الفعل العمل لا يكون مسلما. كذلك الإمام الشافعي ولا سوى بين الثلاث، قال لا يجزئ أحدها عن الآخر، يعني لابد أن تكون الثلاثة مجتمعة، إذا تخلف واحد منها سقطت الثلاثة. واضح؟ مفهوم هذا؟ نعم. وقال البخاري رحمه الله لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم ما هذا النقل سنتركه. طيب اذهب الى الصفحه التاليه. وقال شيخ الاسلام، انا اعلنت على النقول التي سنقراها، ان هذا كتاب كنا قرأناه قبل ذلك مع بعض الاخوه، فالنقول المهمه التي سنقراها ان شاء الله. وقال شيخ الاسلام، وقال شيخ الاسلام رحمه الله ولهذا كان القول ان الايمان قول وعمل عند اهل السنه من شعائر السنه، وحكى غير واحد الاجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في الأم، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. في الصفحة التالية قال شيخ الإسلام في آخرها، قال شيخ الإسلام رحمه الله والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه كما قال عمير بن حبيب القطمي وغيره من الصحابة، الإيمان يزيد وينقص. فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم، وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين قول وعمل ونية كما قال الإمام الشافعي، وربما قال آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن موسى الرضا، وذلك من الموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بحديثه. هذا ليس بحديث، هذا من كلام السلف. نعم. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ليس بين قول السلف قول وعمل ونية أو قول وعمل واعتقاد واتباع للسنة، هذه العبارات ليس بينها اختلاف معنوي. واضح؟ ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. عندما يقولون قول وعمل فيقصدون بالقول قولان كما قلنا، قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. قول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد، كقوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أين التقييد في الآية؟ أين التقييد في الآية؟ يعني القول الحقيقي الذي ينفع صاحبه قول مطلق بدون تقييد، أين التقييد في الآية بألسنتهم؟ يقولون بألسنتهم، لو كان قولا حقيقيا فيقول قول بالقلب وباللسان، قول باللسان وبالقلب تصديق، أما هؤلاء يقولون بألسنتهم ولكن ليس هناك قول لقلوبهم، فهذا قول مقيد. أما القول المطلق يشمل ماذا؟ يشمل قول اللسان وقول القلب الذي هو التصديق. واضح هذا العبارة؟ نعم. وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. ولذلك عندما تكلم عن أعمالهم مثلا قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهذا عمل مقيد بأنهم لا يقومون إلا ابتغاء وجه الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فلا يذكروا أعمالهم إلا مقيدة بأنها أعمال لوجه الناس وليس لوجه الله عز وجل. طيب، فقول السلف، قول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم وليا، ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. يعني عندما قالوا قول وعمل هذا يشمل كل الأعمال الصالحة التي أمر الله عز وجل بها، ولكن ولم يكن مقصود السلف بيان صفات الأقوال والأعمال، بيان كل عمل أراده الله عز وجل أو كل قول أحبه الله عز وجل. وكذلك قول من قال، وكذلك قول من قال اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، احتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، المقارنة المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. ولذلك يقول ابن القيم في بدائع الفوائد الأصل في العمل هو عمل القلب، وعمل القلب أهم من عمل الجوارح. واضح؟ أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. ليس معنى هذا أن أعمال الجوارح ليست واجبة، لابد أن يأتي بأعمال الجوارح، ولكن من أتى بأعمال قليلة من أعمال الجوارح أتى بالصلاة مخلصا لله عز وجل، واضح، ولم يفعل أعمال أخرى، أتى بالواجبات، عمله مقبول وهو من أهل الجنة إن شاء الله. من أتى بالفرائض والنوافل وكان عمل قلبه فاسدا، كان مرائيا، كان منافقا، لا يقبل منه كل هذا. فالأصل في الأعمال هو أعمال القلوب. طيب، آخر نقل، وقال ثم قالوا لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة، وليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. نكتفي بهذا القدر، سنقرأ في البيت، لا بد أن نقرأ قبل أن نأتي حتى أن نتصور النقول التي لم نقرأها في الدرس نقرأها في البيت، سنقرأ كاملا من هنا حتى المبحث الخامس في الصفحة 78، في الصفحة 78، إن قرون غدا إن شاء الله سنأخذ حتى الصفحة 78 بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.